يقول السائل: هل أطفال المسلمين قبل بلوغ الحلم من طيور الجنة؟ نعم، أطفال المسلمين لا شك أنهم من أهل الجنة. أطفال المسلمين قبل البلوغ هم من أهل الجنة لأنهم لم يكلفوا بعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالصبي مرفوع عنه القلم وهو من أهل الجنة، وكما ورد أن الصغار من طيور الجنة. لكن الإشكال في أولاد المشركين، أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ، هذا الإشكال. وذكر العلماء في حكم هؤلاء أقوالا كثيرة جدا، لكن الوقت هنا لا يتسع لها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: من تطهر في بيته وصلى في مسجد قباء كانت له أجر عمره، فهل هي في كل الأوقات أو لها وقت محدد ويوم محدد؟ قبل أن نجيب على هذه الأسئلة عن هذا السؤال، بالنسبة لأولاد المشركين، يعني القول الذي رجحه بعض المحققين أنهم يسألون يوم القيامة، يسألون يوم القيامة في الموقف أو على القنطرة، فإن أجابوا بالتوحيد وأجابوا بالجواب الصحيح فهم من أهل الجنة، لأنه كما ورد في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيسألون، فإن أجابوا فهم من أهل الجنة ويلحقون بالمسلمين، وإن لم يجيبوا بل أجابوا بما أجاب به آباؤهم فيلحقون بآبائهم. السؤال الذي مضى أقول: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في منزله ويذهب إلى قباء في يوم السبت ويصلي فيه ركعتين، وما شاء الله أن يصلي، وهذا هو السنة. السنة أن نمتثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل، ونذهب يوم السبت، نتوضأ في المنزل ونذهب يوم السبت. لكن لو ذهب الإنسان في الأوقات الأخرى جاز ذلك، حتى لو ذهب في وقت النهي ودخل المسجد في وقت النهي فإنه يصلي ركعتين، لأن تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، والصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي، تصلى حتى في وقت النهي. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. يقول: ما معنى قوله اقتلوا أنفسكم؟ اقتلوا أنفسكم، يقول بعض أهل العلم إن من شرط توبة التوبة بالنسبة للسابقين على هذه الأمة أنها لا تقبل منه حتى يقتل نفسه، هكذا قال بعض المفسرين. وعلى هذا تحمل هذه الجملة أو هذه الآية على هذا الذي ورد، لأنها حكاية عن قوم موسى، حكاية عن قوم موسى وما قاله عليه السلام عنهم، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى مراجعة وتحقيق في التفسير، نعود إليه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث في فضل الصدقة كل يوم، ولكن أين تصرف؟ هل في بناء المساجد أم التعليم؟ وهل يمكن دفع الصدقة لعام قادم؟ أما بالنسبة للزكاة، الصدقة الواجبة وهي الزكاة، فالله بيّن مصارفها يا إخوة، وهم ثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية. فلا تصرف الزكاة إلا إلى واحد من الثمانية أو أكثر من واحد، لأن الله عز وجل حصر الزكاة في، يعني الصدقة الواجبة، في هؤلاء الثمانية. أما الصدقة المستحبة فيجوز لك أن تصرفها في أي مجال من مجالات الخير، من أوجه الخير لك أن تصرفها في مجالات الخير أيا كانت، سواء كانت في بناء المساجد أو في إجراء القناطر المائية أو في أي عمل خيري، الصدقة المستحبة لك أن تصرف فيه. بالنسبة للزكاة يجوز تقديمها، يعني بالنسبة لزكاة السنة القادمة يجوز أن تقدمها إذا وجد حاجة لتقديمها، يجوز لك أن تقدمها للحاجة، لكن لا تصرف إلا إلى مستحقها، واحد من الثمانية أو أكثر من واحد. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟ سجود التلاوة في وقت النهي عند الجمهور لا يجوز، لأن أوقات النهي عندهم في لا يصح فيها النوافل، وهذا من النوافل. لكن الذي يظهر لي في هذه المسألة أمران: الأمر الأول على القول بأنه ليس صلاة، على أن قول بأن سجود التلاوة ليس صلاة، كما قال ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، فهذا يجوز أن تسجد في أي وقت إذا لم يكن صلاة. الأمر الثاني على القول بأنه صلاة، يجوز السجود في وقت النهي. لماذا؟ لأن هذا سبب، لأن سببه قراءة الآية التي فيها السجدة، فهو من الصلوات ذوات الأسباب، فيجوز السجود في هذه الحال. على كل حال يجوز عندي فيما أرى والله أعلم، يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك كثير من الإخوان يجعلون في جوالاتهم القرآن الكريم كاملا، ويدخلون أماكن غير طاهرة كالحمام أعزكم الله وغيره، هل هناك إثم عليهم؟ نعم، هذا لا يجوز يا إخوة، هذا لا يجوز، وأظن المجمع الفقهي أفتى بعدم الجواز في هذا. هذا لا يجوز، لأن أولا فيه إهانة للقرآن الكريم، إهانة للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم مقدس وهو كلام الله عز وجل. وثانيا أن القرآن يا إخوة أنزل للتعبد به، وهذا جعله منبها في الجوال هذا ينافي التعبد به. وثالثا أن صوت القرآن في الحمام في الجوال هذا يعتبر جريمة وإثم حقيقة على من فعله، وللكلام بقية إن شاء الله في الليلة القادمة إن شاء الله. وفق الله الجميع.